حصريا على موقع دي جي كيمو. انا واخد جنبي لوحدي وعازل نفسي عن الاندال، وبلانا لما الكدابة اللي تجمعني مع عيال قدامي بتبقوا حبايبي، واحلى كلام في وجودي يتقال، ومجرد ما اديكوا ضهري بتدعوا عليا في وقت الحال. يا عين حبايبي فين؟ مش هما دول كانوا الغاليين؟ دول طلعوا على موقع ناخد سندان وفي اي